تقول إذا كنا في مجلس ونقرأ في أحد الكتب ونقول قال المؤلف رحمه الله، أو نقول قال المؤلف رحمنا الله وإياه؟ لا، رحمه الله. رحمه الله. أحسن الله إليكم.